الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلاه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تطول، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها عتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوم الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني عتقت وليدتي؟ قال: وفعلت؟ قالت: نعم. قال: ما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجلك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث كثيرة. ثم بعد، هذه الأحاديث الكريمة التي قبلها الحث على صلة الرحم والتحذير من قطع الرحم، والمراد بها المؤمن المؤمنة العنايه بصلاة الرحم وهم الأقارب، وأعظمهم وأقربهم الوالدان والأجداد ثم الأولاد، ثم بعد ذلك من وراءهم من الإخوة والأخوات أولادهم والأخوال والخالات والأعمام والعمات ومن وراءهم. وتقدم أن الصلة من أسباب بسط الرزق والنصر في الأجل، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة فاطر الرحم. تقدم ما رحم الا خلق الله الرحم. قالت: وقالت: يا ربي هذا مقام من عين وطبيعي. وقال: الا ترضين ان وقع الاصل ان وصل من اقطع من اقطع؟ قالت: ماذا يا رب؟ ماذا عليها من هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الوراق بالمكافئ، لكن لا يصل الا اذا قطع رحمه وصله. هذا الرسم كامل المباح يصل، لكن العدوم الذي يصل به المباح والباصل الاكمل والذي يصل رحمه ولا يقطع ويصير هذا الى الاعداء، هذا هو الواصل صله الاكمل. فانما يؤمن بالامه العاليه ويرغب في الخير وان يصل هذا ولا يقطع ولا يسعى يكون شرا منه. هذا لعل العادة أن الله سبحانه وتعالى معلقة بالعرش، وقد وصل وصله الله وقد قال: يقطعه. ينبغي المؤمن أن يحرص على صلتها والإحسان إلى الرحم من الأقارب وأن يحذر من القطيع. قال كذلك حبيب المؤمنة رضي الله عنها في قصة الجارية التي اعتقدها ومن تسلم من قصر الرجال، ولما دخل على اهل يومها قال: يا رسول الله اشعرت ان يعتق فلانا؟ قال: وفعلت؟ قال: نعم. قال: انا احمد لو اعطيتها اخوانك لكان اعظم لاجلك. من ظلم المسواق الرحم مقدم على العلم، لا سيما اذا كان الرحم قبيل في الفقراء وصلتهم والاحسان اليهم من اهم المهمات. وقال الحديث ان الصله مقدمه على العلم، وما انك لو اعطيتها اخبارك لكان على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه من الفوائد وجود الله الرشيده تصرف بمالها كل من تستعمل من الجهل، فان من اعتقد بذلك لم تستعمل من الصلاه ولم ينزل عليها. من المراه الرشيده لها تصرف بمالها بالصدقه والعشق وصله الرحم وغير ذلك من دون الخير وان لم تستعمل. لا أباها ولا يرى لكن ترتيبا أن الصغيرة فلا فترة صغيرة، أما الرشيدة البالغة فإنها لها تصرف مجرد زوالها من تنفعها ويتم تغير الله من بيتها وصغارها وعشقها وصدقتها وغير ذلك. انتهى الله من صلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب في النبي وغيره، وعن أم قيس بنت محترم الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنبحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه قوله ولم يغسله. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفه المسجد فزجرهم الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغريق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتدليم النظار ونفس اللبس. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وسلم وبركاته على اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الايه الاربعه الثابته عن رسول الله عليه الصلاه والسلام تعلق بأحكام متعددة. هذه الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها، وهي أخت عكاشة بن محصن الصحابي الجليل. تقول إنها أتت بزوجها بصبي لها لم يأكل الطعام بصبي نبي لم يأكل الطعام، فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو فاجله فجلس في حيث بال عليه، فدعا بماء انضح على ثوبه لم يفسد. هكذا في حديث عائشه رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم رقي بصبي بال على ثوبه فدعا بماء فاتباعه اياه لم يفسد. هذا من الحديثان الصحيحان يدلان على ان دور الصبي الصغير لا يتغذى الا بالحليب لونه يلش وينضح ولا يحتاج الى غسل، حين النجاسه مخففه. لهذا من حديث ابي السمع خادم من يتغير رضي الله عنه عن رسول الله قال لون غلاب الرضيع ينضح ومن رجاله يغسل. هكذا من حديث رضي الله عنه نور الغلام الرضيع ينضح نور جاره يبصر. وهذه الحديث الاولى تدل على ان الصبي الصغير لا ياكل الطعام انما يتغذى بحليب امه، هذا يرش لونه اذا اصاب ثوب والبدن يرش بالماء ينضح بالماء من غير حاجه الى غسل ولا عصر ولا دلع. اما الجاريه لونها اغلظ يغسل ولو كانت لا تاكل الطعام ويوصل غسلا بالعصر والضب والعصر صب عليه الماء ويعصر. هذا اذا لم ياكل الطعام، اما اذا اكل الطعام وتغير خمس غير الطعام فانه يوصل الذكر لا يوصل الذكر اذا كان الذكر يتغذى بالطعام. ثم كل شيء ياكل الطعام يسير من العصر هذا ما يمنع منه، لكن اذا كان غذاؤه بالطعام لا بالحديد فإنه يرسل كذلك. الحديث الثالث حديث أبي هريرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا بال في طائفة مصر نزله الناس وينكروا عليه بفك عمله ويزور المسجد كان جاهلا عند اهل الاسلام فقالوا يستدعون فلما قضى الدولة علمه النبي صلى الله عليه وسلم مع المسائل لا يصرف ياتي الدولة القدر وإن بنيت بإذن الله قراءة القرآن والصلاة وقال الصحابة في الحديث عن أبي هريرة إلا وبعثت ميسرين ولم يبعثوا معسرين ثم أمر بدور الماء وصب على وجهه ولم يأمر به نقل التراب ولا تحديد الماء وصب على الماء وكذا هذا يدل على فوائد إنها رزق جاهل وشد على الجاهل حتى لا ينفر من الإسلام منها تعليم وإرشاد إلى الحكم الشرعي حتى ينتبه ثم رفض الله لا يفعل ما فعل من خلال هذا الحديث حسن له النبي صلى الله عليه وسلم أن كان رفيقا لينا عليه الصلاة والسلام حليما كما قال الله عز وجل غلب رحمة الله من سلف ولو كنت فظا او يغلب فظا عليه الصلاه والسلام انها سبب من الرفق بهذا الجاهل قال ان نبعث من السنين ولم نعثوا مع السنين وهو مخالف الصحيح هذه ابي هريره هذا يدعى الرفق الجاهل وعلى حسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ينبغي الامه يتعسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويرفق ويحلم ولا يتعجل وهو من الفضائل ان الدول إذا وقع المسجد مثلا أو في أي بقعة مكاهنة بالماء صبوا على الماء ويحيي يصب على الماء تحت منه ويحيي بعض فلهذا الأمر الذي صب على السجن من الماء السجن ذنوب الذنوب الذنوب في الأرض فمن يأمر المملوك التراب أو الحجر الأرض يصب الماء عليه ويحييه يسيح به من هذا تربع الأجلال ويغلب عليه الماء الطهور وينتهي الأمر لكن لو كان له جلد لأن النجاسة جلد هو هذا الجلد يطرح بعيد قال مراد أنت نجاسة غائط هو هذا جسم غائط أو قطعة من الدم توحد أو ما أشبه من النجاسات مثل الجلد الترفع ثم يصب الماء على محلها اذا كان محلها رب يصب الماء على محلها اما اذا كانت يابسه ترفع يكفي ولا يحتاج صب الماء قطع يابسه قطعات المسجد ترفع المسجد ولا يحتاج الى صب الماء على محلها لانها يابسه ركض الماء في بيت الانسان في حرفه او شرفه او في اي مكان اذا صب الماء على البول هكذا إذا كان الغوش يشد بعد الغشب صب على الماء كفى الله ولا يحتاج الى ذات المقصد نعم لو كان على بلاء يصب على الغوش يسيح به الماء لأن أصاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة الخمس لطفة السنة الذي فضل الله عليها العباد خمس خصال الكفان نصف الحجاب نصف الشارب أما الظهر نصف العبد خمسة فهي سنة الله فضل عليها العباد ينبغي المسلمين أن يأخذوا بها وقالها ختان يختم الذكر يعني القلفة التي على رأس الذكر جديدة لأن هذا أنظف له وأبعد له عن آثام النجاسة وأعمل له على جماع أهله ومن الفطر فالأنثى كذلك يؤخذ منها شيء يسير من اللحمة التي في مقدم الفطر لحمة حمراء يؤخذ منها شيء يسير هو ختانها إن تيسر من يفهم ذلك وسنة مؤكدة ثم هدى على هذه الوجوه في حق الرجال أن مشهورا عن عباس وجماعة وجهورا على وسمة مؤكد. والثاني الاستحداد. والاستحداد معنى حق العالم. استحداد حق العالم. شعرة. ينقذ وينظر. سنة على الاستحداد. وإذا وزيل الشعر بشيء من الأدوية بدلا من الاستحداد بالموت فلا بأس. ينقذ على العالم بالشعرة. وهو يزيله يقول لك عن الناس يقولون يزيله الشعر والثالث قصف الشارع السنة قصف الشارع ولا يجب تطويله يجب قصفه من هذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يقل الجارع فليس منا قصف الشارع بعد أرض اللحام أرض اللحام ولا في قصف الشوارع أما اللحاف يجب توفيرها وإرخاؤها وإعداؤها ولا يجب حلقها ولا قصف يجب أن نفس اليوم ابتلي بهذا نسأل الله العافية نسأل العيال من حلقها فلا ممكن الواجب إعداؤها وإكرامها وتوفيرها أما الشارع في القصف المحتاج كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام الرابع قلب النفر قلب الأرضاء ثم قلب الخاتم لا تقتل ويرجل النساء تقلب والخامس لا تقلب كذلك انت تقلب ثم زال بغير النفس دواء كف وزال شعر الابن الدواء او ازال الاظهار بقص دون قلب فلا باس ومن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للصحابه اوصى الصحابه ان لا يترك بان لا تترك هذا النور اكثر من ما اليه قال انس رضي الله عنه وقت لنا بقصد الشهر وقال الظهر ونفس الدرب وحلق العامه ان لا نترك ذلك اكثر من ما اليه لا يجوز ان تترك فوق اربع ليله بل يتعهد المؤمن متاربه ان الموت يروح نفسه تذكر حلقة العالم لأقامها بعيدك اتقى الله بجميع صلى الله عليه وسلم كنت أقول لك الشيخ الفتانة اللي تكلمت عنها نحن معقول إجراء الباب تقتل المرأة أو شيء كذا تقتل المرأة والرجل يقتل جميعا ثم والرابط الرجل آخر حتى أوجب ذلك اليوم من العلم حق الرجل نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرفض أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه فقيل ظل مسلم لقد كنت أتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم باقي صلاة تحية ما بعد هذه الحديث الثلاثة تعلق أيضا بغسل الجنابة والاحتلال وآثار المن الحديث الأول الدلالة على أن ينبغي المؤمن يرى بالنوم ويتوضأ إذا لم يتيسر الاغتسال فيتوضأ وينام على غرق الصبح. ولهذا قال عنه يا رسول الله أقل واحد له ذنب أنا أن يتوضأ من الذنب. قد أشهد الله معنا كان يتسلم إذا أتى أهله يتوضأ يغدر ويتوضأ ثم ينام. وجاء صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل قبل أن ينام. الأحوال ثلاث: لها أن ينام غير وضوء ولا غسل، هذا مكروه وخلاف السنة. الحال الثاني: يتوضأ وضوء الصلاة يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة وهذا على بأس. ثالثا: يتوضأ ويغتسل، هذا هو الأكمل. إذا اغتسل كمل الغلط كان هذا أكمل. وكما جاء النبي قال هذا كعبة وهذا كعبة، ربما اغتسل وربما توضأ هنا، كلاهما جائز. والغلو والغسل بعد الاستنجاء عندما يستنجي ذكر وما حوله ثم يتوضأ ويغسل ثم يغتسل إن شاء قبل أن ينام هو أفضل، وإن شاء أحضر إلى آخر الليل. وجاء في بعض الرواة عن عائشة أنه قال إذا ثم نام ولم يمس السماء، قال ما هذا محمول على أن الله يمس السماء الغسل. بعضهم عله ما هو أن يعل ذلك، ولكن حمل على ما هو الغسل حتى يتفق مع الأحاديث الصحيحة حمد مناسب، لأن مراد ما ماء الغسل. ومن حديث ثاني أنه نصفين يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، كان نرى في الغسل إذا احتلمت قال بنعم إن نرى في الماء. هذا دل على حكم عظيم، وأن الاحتلال يوجب الغسل إلا إذا رأى المحتل من المني. هذا ما قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء ما هو الغسل من الماء هو ماء الجنابة من المني. فلو احتلم الإنسان ولكن ما رأى منيا فلا غسل عليه، سواء كان رجلا أو امرأة. فرأى في النوم أنه أتى امرأة أو رأت في النوم من زوجها أو غيرها كاها، وبعد الاستيقاظ لم يجد ما هنا أثر من في الفرج ولا في الثياب فلا غسل. من رأى ما لم يكن احتلاما ولم يكن غسلا، ولم يكن احتلاما استيقظ رأى المني يغتسل ولو لم يكن احتلاما، لأن الظاهر أنه من احتلام الماء من الماء. وهنا فوائد: لا مانع من سؤال الانسان عما اشكل عليه ان كان قد يستحي من ذلك، بل الواجب يسال عما يهمه في دينه من امر الاجتماع وامر النجاسه وما قد يشبه عليه من يقع بينه وبين اهله الا برجاله من يكون امورا سريه في العاده بين الرجل واهله. لكن اذا اشكل عليه الحكم يسال على العلم عن الحكم، ان الله لا يستحي من احد. والحديث كان حالي عائشة رضي الله عنها أن كانت تأسر جنابة في المنهيك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة وإن أهل الماء في ثوبه ربما حكته في ثوبه يحكل وركبت فركل الصلاة لقد صفى حكمه يابسا من موقف بمهوري من ثوبه. احتجوا العلماء على أن المن طاهر، لأن أصل الإنسان المني أصل الإنسان، الإنسان طاهر أصله هو من طاهر. لو صلى بثوبه مني سحب الصلاة، لكن أفضل يغسله كما غسله النبي صلى الله عليه وسلم من باب النظافة، إن كان لابسا فركه أو حكه بظهره أو بعوده أو نحو ذلك كفى ذلك. لكن إذا غسله يكون أكمل في النظافة كما وقع هذا في هذه الآية الأولى. فالخلاصة أن المني طاهر لنفسه، فإن غسله كان أكمل، وإن حكه بعود أو من ظهره ليكون يابسا كفى ذلك، فلا يلزم الغسل، وإنما يستحب الغسل من باب النظافة وإزالة آثار المني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل من الجنابة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منه. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرغ الماء على رأسه ثلاث مرات. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. أما بعد، هذا الحديثان الصحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بغسل الجمعة. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم عن المرأة إذا سلمت، قال: عليها الغسل إذا رأت الماء. فهذا يدل على أنه متى رأى الإنسان الماء وجب عليه الغسل، رجل كان أو امرأة، الاحتلال أو في اليقظة مع الشهوة مع التفكير والنظر والملامسة يجب الغسل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. وبحمد الله رب سيدنا جلس من أشواع بها الأربع ثم ذهب على الوجب الرسل وإن لم يصل. هذا وجب ثاني هو الدماء، وإن لم يتعلم من الماء فإذا غلب عليه الرسل. طبعا من هذا أن الرسل يجب بأمرين، يجب بأحد أمرين: إما إذا لم يجع الشهوة الاحتلام أو النقر أو بإلاج الغرب لعلاج الذكر لعلاج المرأة، فإن الإنزل فإن يجب الغسل. وهذا معنى الحديث الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان ختان فقد وجب الغسل. وفي الآخر: إذا تلا ختانان فقد وجب الغسل، يعني ختانه مع ختان إذا أولد الحجبة فصار ختانه وموضع الختان وختان وجب الغسل. وإن لم ينزل المؤمن فإن أنزل وجب بالأمرين، وجب بالعلاج وجب بالماء يغرب الماء جميعا بما جميعا. والحديث الأخير عن جابر من أنزل لها الأبصار والله تعالى أعلم، الدلالة على أن سنة الغسل ما اقتصرت الماء وعلى الإشهاق الماء. ولهذا لما تنامر في الغسل قال له جابر: يحيي قصاع. قال: من السائل ما يكفي. قال جابر: كان يكفي من وارض من شعرا او خير منه. الى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلل الصاع ويتغطى بظلم، وربما اغتسل بخمسه الانداد، وربما اغتسل مع زوجته من خلاص تسع او ثلاثه اخر. ويكفي الرسول على من هذا المقدار ساعة ساعة ونص هكذا السنة يقصد لا يكثر من بل ما سنة الإبصار غير وعدم الإصرار. وهكذا إذا كان يتصل تحت الدش أو تحت أمور آخر يتصل، إذا عمل جسده بالماء كفى والحمد لله. السنة يبدأ بالاستنجاء والزجاجة ثم الإلالة ويرفع أصابع في أصول الشعر ويكفي، وإن كان مشدودا لا حاجة إلى النقل بجنابة. في حيض النفاس فالأفضل النقل لأن مدة تطول في حيض النفاس. ثم أمنا في ثوب، ثم صلى بنا في ثوب واحد إنجاز ليعلمهم كيف الصلاة، ولا بأس أن يصلي الإنسان في ثوب واحد يعقد أطرافها على عاتقين، في ثوب واحد في إزار وأطرافه على عاتقين لا بأس، وإن كان في ثوبين يكون أفضل، الإزار والرداء أو قميص. لكن لو صلى في ثوب واحد الإزار ربط طرفيه على عاتقين فلا بأس، لقوله في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام التحي به الأضلاع خالي بين الطرفين، ولا يصلي في ثوب واحد من الرجال على عاتقين كالإزار الذي كان نصف فقط الواجب يجعل على عاتقي شيء ثم طواف الإزار، وإلا رجال مستقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحد في ثوب واحد ليس على عاتقين من شيء، الواجب أن يصلي في إزار ورداء أو في إزار مخالف بين الطرفين ويطرحه على عاتقين كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان عاجز ما عند الله إزار قاصر لا يحتاج إلى عاتقين أو ما عند الله سراويل صلى فيها وحده واتقوا الله ما استطاع، لكن إذا كان عنده سعة السنة يكون عاتق شيء رداء، يكون يلبس قميص على إزار، هذا هو الواجب إذا كان عنده قدرة. وجب عليه أن يلبس رداء أو يلبس قميص أو يلبس شيء من ما يسقط عاتقين كفنينة وأشبه بني الأسات أو عاتقين وأشبه ذلك أو أحدهما، وبذلك يحصل المقصود. ولكن هما العاتقين جميعا كالرداء أو الجميلة الساكة والجميلين يكون هذا هو الواجب عند القدرة. شكرا الله بالله وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلح، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، أبعث إلى الناس عامة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث ثلاثه تتعلق بالتيمم. والتيمم بعضكم من الله العباده فيشير عليهم اذا سقط الناس وعجزوا عن استعماله ان يسالوا التيمم. والتيمم نص تيمم يتيمم تيمما هو قص الصعيد في وجه الارض بضربه يديه على ظل الارض يعني بكفيه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه، هذا لما يغمر الزنا عند قصد الناس او عند العجز عن استعمال مرض له فانه يغمر اضطراب يديه كفيه ويقول بسم الله ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. ولكن هذا ما قال الماء يكون طهورا كما في الحديث الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الصعيد والماء المسلم وغير ذلك لا عكس منه. ويقول مقام الماء في رفع الحدث وفي جواز الصلاه في مثل والصواب وفي مصحف ونحو ذلك كلا هذا هو الصواب. قال بعض الله انه مجيء لا رفع والصواب انه لا رفع الحدث إلى وجود الماء أو إلى انتقاضه لا يكون مقبولا. الحديث الأول حديث عن عمر بن الحصين بن عبيد بن زايد رضي الله عنه عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصغر ورأى رجلا معتزلا يصلي بقوم قال فمن أحد يا فلان؟ قال يا رسول الله الصاد ولا ماء صار جنابه ولا ماء لان علم جنابه ولا وجدت ماء فلهذا تاخر عن الصلاه مع الناس. فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام عليك بالصعيد فان لم يكن عليك بالتيمم قصد الصعيد صعيد وجه الارض فانه يكفيك لم يكن مقام الماء عند فرق الله. قال له رحمه الله وتيسيره جل وعلا دل على هذا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فكان موصلا طيبا لو سخروا وجوههم رايتكم منه على عين سوره الماء الحديث. والصعيد يشمل التراب والرمل والحصى والنوره كل وجه الارض لانه يكسر التراب وهو يقدم من حديث الصعيد ويرجع على التراب ويطعمه يكسر التراب يمنع التراب اما تيسر صار في أرض كثم وأرض صراخنا في أرض وفي أن من وجه الأرض يغلب وجه الأرض ويكفي. لحديث عمار الدلالة على أنه يكفي أن يغلب الطلاب يديه ويمسح وجهه وكفيه. وكان عمار لما أخذ جنابة رضي الله عنه تمرر الصعيد كما تمرر الدابة ظن منه ان يمنوا عن جود من جلاله مثل الرسل يعم بدنكم قاس هذا على هذا. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول يديك هكذا ثم مرض بهما تراب ومسح بهما وجهه وكفيه يكفيها ما حاجه الى يتمرع بالارض او يمسح ذراعيه أو قدميه ما حاجة إلى الرجل في الفاعل يكفيا. ولهذا قال إنما يكفي أن تقول يدك هكذا ثم مر بين الأرض سال النوم في الخفين. هذا معنى ما دل عليه القرآن قوله تعالى فلم تجدوا ماء فكانوا صاحبين فامسحوا والذي لا أطلقت مراد الكف لا أطلقت مراد الكف في نفس الكف لا أطلق ويجد ان الفلاح ثم بقوله جل وعلا الشارق والشارق فاقطعوا ايدك وجاء عنه في السماء المقطوع هو الكهف لا يقطع الاصبع ولا العروق ان يجد الاصبع عن الكهف من الاصبع من الاصابع في نص الكهف من الاصبع هكذا التيمم يقطع يمسح الكفين. اما في الوضوء فالى مراحل في الذراعين الى مراحل ولهذا قال ويجب من المراشق ثم بالتأمل فإنه يكفيه الكفتان. ومن ورد عن بعض الصحابة أنهم مسحوا الذراعين بعضهم مسح العضتين على النار هذا قياسا منهم على الماء وبعضهم اجتهادا منه. جاءت الشريعة تبين الحكم الشرعي وأنه لا ليس هناك مسح على الذراعين ولا على العضتين، إنما المسح يكون بالكفتين بالتأمل كما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبقوله الحديث عمه. والحديث ذا الحديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعطيت خمسا من خمس حصان لم يطع منها احد قبل من الانبياء. هذه خمس خصائص عليه الصلاه والسلام، وله خصائص كثيره عليه الصلاه والسلام، لكن هذه خمس منها نسيت بالرعب في صلاة الشعر، نسأل الله بالرعب له منه في صلاة الشعر، إن الله ينزل في قلوب العدل والرعب منه صلى الله عليه وسلم نسيت بالشعر، نسيت بالشعر. وهكذا يحصل لمن اتبع واستقام على دينه، يصله من الله بقوته وبالرعب في صلاة الشعر، لأن من اتبع أعطاه الله هذا الخير. منها العظيمة لإنزال الله في قلوب الأعداء مسافة الجهة. الثانية جعلت الأرض وسيلة وطهورة، فأي ورد بقية الصلاة فليصلي، وجعل الأرض وسيلة وطهورة. كان الأولون حضرت الصلاة فلسوا في مساجدهم بعينهم أخروها حتى يجوا حياة الله نوع الصلاة من في عينه صلاة عينه مساجد. الله وسع لهذه الأمة ويسر لها فجعلها كلها مسجدا لها الحمد لله. إذا كان استمر في أي مكان بعيد عن المسجد صلى في أي مكان الحمد لله. ولهذا قال وجعل الإسلام مسجدا ومسجدا وطهورا، فأيما رجل بالمسجد أدركت الصلاة ومن الظهر فإنه مسجده وطهور، مسجد بطن وطهور وطهور. وهذا من تيسير الله تعالى سبحانه وتعالى. الثالثة وعلة المغان ولم حلال أحد قبل المغان الحلال لأهل الأمة، ولذلك المال المغلوب من الكفار فهو مسلم على الكفار، لأن المغانم التي هي أموالهم حلوة للمسلمين منها منها خمس وبيت المال أربعة أثبات تصل للغائمين للغانمين للمجنون. الراجي لسان للقران جالس سحمان إذا كان عنده مرض إذا كان لسان خير الغارس فقد أكشف سحمان له سحمان له أصل. والراجي للقران الواحد هذا الظاهر المتجد كان الأولون إذا قرروا من القتال سلمت مغانمهم تأتي نار وتأكل المغانم إذا قبلت. أما هذه الأمة فرحمها الله وأحل لها المغانم فضل منه عيسى سبحانه وتعالى. ولهذا قال لهم حل لأحد قبل الرابعة تعطيك الشفاعة، أعطاه الله الشفاعة من الشفاعة العظمى يعني الموقف يوم القيامة يشفع فيهم حتى يقضى بينهم. ومن خصائص على الخصوص ليس في بقية الأنبياء، لكن يوم القيامة واجتمع الناس وشتى الأمر تقدم صلى الله عليه وسلم وحمد ربه وسجد بين يديه وحمد أم حامد عظيم حتى يأذن له، ثم يأذن له سبحانه ويقال له اشفع شفع وسجد عطاء لا يشفع الا ذلك ليس ربه يقضي بين الناس. وهذا هو المقام المعلوم الذي ذكره الله في كتاب سوره بني اسرائيل عسى يبعث ربك مقالا محمودا. هذا هو المقام الذي يحمده من الاولين والاخرين لانه يقوم مقاما عظيما يحمد الله فيه ويثني عليه ويسجد ثم قال يرفع راسه يقول بسم الله يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم في الشعب إن الله يقضي بين الناس فله شفاعة أخرى لمن دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام وله شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة لكن هذه الشفاعة الأولى خاصة ما كان الشفاعة يعني يمن في الجنة خاصة لا يدخلونها إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام وله شفاعة ثالثة خاصة للشفاعة عنه يا أبي طالب كان في ركعة النار وفي غرات النار أشار بأنه ما تعالى كفر بالله فشفع فيه حتى جعله الله في ضحضاح من النار يغرمه لما نسأل الله أكبر لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه وحماه في حياته لكنه ما تعالى كفر بالله وإذا أصبر من النار صار الشفاعة تخفيف عنه تخفيفها لا يحرمه من النار ويجعله طلقة الأولى منها من الراح منها من شرع خاصة بأبي طالب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمح لأبي من قوله جل وعلا فما تنفعه من الكفار شفاعة الشافعين الكفار لا تنفع شفاعة الشافعين إلا أن يحصل في أبي طالب واستثناء في أبي حمص نفعت بعض النحل وإن كان مخلدا في النار مع النار لكنه نشر عن بعض الشيء لأسباب شفاعة عليه الصلاة والسلام. الخامسة الفكرة الخامسة أنه بعث إلى الناس عالم والأنبياء يبعثون لأقوالهم كل يبعث إلى قوم أما نبي ولا محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عالم دين وجس يدعوه من الله إلى توحيد الله من آمن به واتبع فله ذنب من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث ومن لم يقبل منه ولم يصدقه فله النار العظيم كما قال الله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله من الجنة قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا ورسول الله لا يشتق عليه الجن والإنس من أجاب دعوته واستقام على دينه فله جنة وغفران ومن حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك فله النار وغيبته ونجاه نسأل الله الحسنى ولكم العافية والسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالحي والأحكام والحي دم يخرج من المرأة نسبة معتادة بالنسبة إلى غالب النساء كل شهر ودم طبيعة وجبلة تبلى الله عليها بناتها يخرج من قاعدة الرحم والله جل وعلا جعله علامة على ظلم الرحم من الولد والمواردة الحاملة فإذا انقطع صار علامة على حملها إذا كان في غير الحمل وله أحكام منها أن الحائض تدع الصوم أيام رمضان وغير لا تصوم الحائض ومنها أن تدع الصلاة فلا تصلي ولا تقري بل تسقط عنها بكلية ثم من الله وإحسان منه سبحانه وتعالى لأن الحيض يدعو أياما عديدة ففي قضاء الصلاة وشقق عليها من رحمة الله جعل الحيض مسلما للصلاة فرضا وقضاء أنزالا وقضاء أما الصوم فإنها لا تصوم ولكنها تقضي الواجب إذا طهرت رمضان كم وتقضي ما أفطرت منه وهناك أحكام أخرى تتعلق بالحيض الحيض هذا الحيض فرض منها لأبيه إن كانت تستحاض سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ذلك لو علم وليس بحيض فإذا أقبل الحيض وفعل الصلاة فإذا أدبر فاصل عنك الدم وصلي ولو فلاح فاغتسل فيه وصلي هكذا الحاج بن حبيبة بن مستحيض سبع سنين ما أمر أهل أن تغتسل إلى انتهت مدة الحيض قال لها لا الصلاة قضى ما كانت تعيش الحوار ثم تصير وصلي. الحائض تدع الصلاة هي الحيدة ولا تدع الصوم هي الحيدة ولا تمس المصحف هي الحائض. والدم الذي يستمر معها يقال لها استحاضة. صلي تصوم وتحل لزوجها إذا اغتسل من دم الحيض. فالدم المستمر يقال دم الاستحاضة ودم يخرج من أجل الرحم بسبب المرض. ولهذا سمى من دم عرق. فلا يمنعه الصلاة ولا يمنعه الصوم ولا يمنعه الزوج. فإذا أصابها دم الاستحاضة فإنها تبقى أيام مدة حيض معتادة خمسة أيام أو ستة أو سبعة تبقى لا تصلي ولا تصوم. فإذا مرت العادة اغتسلت فصلت وصامت ولكن معها دم الاستحاضة الذي استمر معها. لهذا أم حبيبة بنت جحش استمر معها دم سبع سنين. كان يأمرها إذا مرت العادة تغتسل وتصلي ولو كان معها دم لأنه دم مرض يوضع بالسائل من حفظ الدائرة. تصلي وتصوم وتوضأ في وقت كل صلاة. ولهذا قال المجاهد لا تتوضأ لكل صلاة. لا تتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت ما توضأت فصلت إلى وقت العصر. إذا وقت العصر توضأت فصلت إلى وقت المغرب وهكذا. استنجي تقصد ما توضأ لوقت الصلاة وتصلي. مدة الوقت. وهو نواقض. فإذا دخل وقت آخر كذلك استنجي فتوضا وقت الصلاة وتصلي في الوقت فهو قضى ولعل وتحيي زوجها لأن هذا الدم دم عارف دم فاسد ليس بحيض. ثم أيام الحيض معتادة خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية ذلك أيام لا تصلي بها ولا تصوم ولا تحيي زوجها لأن هذا محيض. ومثل ذلك لو قام إنسان يقول دائم أو النبي دائم فإنه يتوضا لوقت كل صلاة ويصلي على حسب حاله يتقوا الله ويصلي. يتوضا لكل صلاة يستنجي ويتوضا لوقت الصلاة ويصلي يتوضا للمغرب في الوقت الآخر كل صلاة. وفي رسالة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنها كانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جناح لإنها واحد. قد يدل على جواز إرسال الزوج والولد في منها واحد لوقت واحد آخر لأنها تحل له ويحل لها. فلا مانع يغتسل جميعا في الحمام ثم احدهما الى الاخر لا باس بذلك باذن الله واحد. وكان يكتفي بحجها فيقرا القران دل على ان الاب لا باس يضع راسه على فخذها السريع الامام او يقرا القران ولا كانت حيض لان حيض هذه ربها لا يمنع قراءه القران ولا يمنع اتكاءه على فخذها ولا يمنع ان تحجبه. ولهذا كانت تعتم رأسها عليه الصلاة والسلام وتوجه عائشة وهي رضي الله عنها هذا يدل على أن آية حصلت ويجلس لها تقوى تحجب زوجها تقدم الطعام تقدم الماء تقدم اللبن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من محل زوجها ويتعرض الأرض بعدها وهي حائض. كل هذا يبين للناس أن هذا لا حرج فيه وأنها طاهرة عرقها طاهر شعرها طاهر بدنها طاهر. فلو وضعت يدها في ماء أو في لبن أو في طعام يطهر نجاسة الحيض كله. لهذا لما قال لها ذات يوم ناوي يزور في المسجد حسون المسجد قلت يا رسول الله إن حيض قال إن حيضتك حيضتك بس في يدك فمثل الحيض تعمل في بيتها تخدم في بيتها تلمس الطعام لا يضر تقدم الطعام ثيابها طاهرة عرقها طاهر. لكن إذا أصابها سير الدم أصاب سير بدنها أو أصاب شيئا من ثيابها تغسل ما أصاب الدم تغسل. طبعا ما هي بنفسها طاهرة تبر طاهر بالعيش بثيابه وجنبه قبل أن يغتسل هو طاهر ثيابه طاهر عرقه طاهر يده طاهر إنما عليه غسل. ذلك معاذ بن عائشة رضي الله عنها يا رسول الله من يتكلم هذا الصيام والصلاة فقالت لها عائشة حرية أنت بالنسبة إلى حرورة من طائرة يقول المحرورين ابن الكواكب يسجدون وتعنفون وتتطلعون وبهذا قال لها عائشة حرية أنت يعني المسجدين المتكلمين قالت لا ولا بني أسد فقالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك يا أبي صلى الله عليه بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصوم فالحيض والنفساء تقضي الصلاة الصوم ولا تقضي الصلاة فلو بقي النفساء 40 يوما لما تجمعا فإنها لا تقضي الصلاة ولكن تقضي رمضان إذا صلى فرغ أن تقضي وإذا انتهت مدة بقي 40 وهي معها الدم تقضي الصلاة ما بعد 40 يوما ثم تقضي 40 ولم تقضي فإن هذه هم القائلات تقضي الصلاة ولا معها الدم تقضي الدم فساد كم الصحابة إلا إذا وافقت وقت الحيض تجد وقت الحيض دورة الوعداء ثم الصلاة التي تركتها بأيه من دلالة وبأيه من الحيض فإنها سيأتطع لا تطوى فضل من الله ونمت من الله ورحمة من سبحانه وتعالى ثم الصوم فإنها تقليل ورمضان تقليل بعد قبلها كل ما قال عائشة كنا نقرأ بقضاء الصوم ولا نقرأ بقضاء الصوم وهذا ما حد يجمع بين العلم أجمع العلماء فالآن الحيض والنفساء تقليل الصوم ولا تقليل الصوم لهذه الحديث ومن جاءه لنا صلى الله الجميع وصلى الله وسلم على رسول الله يجب ان يصبر المال وان يضاع حتى يصبر فيما ينبغي من غير بعد الدين والدنيا ويحرم على المكلف ان يستشرعه فيما حرم الله او فيما لا ينفع يكون تبذير او اسراف الله خلق المال ويسره لقضاء الحاجة سدد الخلة ونفع المسلمين وإقامة المساجد الخيرية إلى غير هذا من ولاد المسلمين فلا يكون أن يضاع لما حرم الله فلا تستثمره بغير فائدة وغير إسراف فيه الخصلة السادسة كثرة السؤال والإنسان يسأل فسر هذا بأمرين أحدهما كثرة السؤال في الدنيا بالمال في الحال ينبغي الإنسان لا يسأل عن الضرورة وفي أموال حق المعروف لا يسأل عن الضرورة والحاجة الشديدة قدر حاجة ولا يكفي بغير حق والمعنى الثاني كثرة السؤال في العلم ليس له كثرة السؤال التي تنبني على المقاصد السيئة في الغرب دولة فهم أو المياه لطلب العلم أو قصد إغلاق المسؤول وقاعة الحرج هذا كله اللب أما السؤال على الحق بحاجة وبقصد المصالح لطلب العلم وغير إحراج المسؤول وغير مياه ولا سمعة فلا بأس به المطلوب فسألوا أهل البحر إن كنتم تعلمون السؤال المطلوب عن العلم بنية الصالحة وبقصد في ذلك معلم الإحراج صلى الله عليه وسلم.